وحنان الاخوات كلها على بعض وحنان الحبايب كلها على بعض. بس عايز يوري ده قدام مين؟ اللي قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد فرق. هو يا جبريل ما وديتهوش على جهنم ليه؟ بتتسكأوا ليه فيه؟ قال ده يا رب الراجل ده له حسنة زيادة وده له سيئة يعني حسنة نقص، فراح مستزله عليه بقى هم الاثنين، لحسناتهم تدخل الجنة ولا سيئاتهم تدخل النار. قال يا عبدي اللي ادى الحسنة، انت اكرم منا؟ اجئتنا لتعلم لطيفا خبيرا؟ ادخلا انتما الاثنان الى الجنة. الله. لان بعد الحلقتين السابقتين الاخوة بعدين اقول ايه يا ريت يعني سنة خففان سنة بقى كالصعب، انا عارف كالصعب على قوي صعب. الله نسأل الله ان يخفف عنا وعنكم وان يتوب علينا وعليكم. اللهم تب علينا توبة خالصة نصوحة، واجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. علمنا بها ما جهلنا، ذكرنا بها ما نسينا، وفقنا الى ما تحبه وترضاه يا اكرم الاكرمين. امين يا رب العالمين. ورأيت رجلا من امتي وهو يرتعد او ترتعد فرائصه كالسعفة في مهب الريح، فجاءه حسن ظنه بالله فكشف ايه فثبته. ورأيت رجلا وقد احاطت به الظلمة من كل مكان، ظلمة، فالحج والعمرة هم نورولوا الايه اللي حواليه سبحان الله. ورأيت رجلا من امتي والنبيون جلوس حلق حلق، كل رسول عامل ايه حلقة، نوح في حلقة، صالح في حلقة، هود في حلقة، يونس في حلقة، سبحان الله سيدنا موسى في حلقة، عيسى في حلقة، ابراهيم في حلقة. فكلما جاء الى حلقة طرد ومنع منها، فجاءه اسراعه بالاغتسال من الجنابة فاجلسه في حلقتي وبجواري. اسرع في ايه؟ في الغوص من الجنابة. ليه؟ عشان يبقى ربنا يكرمك وتبقى على طول ما في داعي لتأخير ايه؟ تأخير الاغتسال. وهذا الكلام تقوله لزوجتك طالما طهرت من الحيض فلتغتسل وتصلي قبل ايه؟ قبل خروج الوقت. وكثير من النساء عليهن اوقات كثيرة ويقعن في هذه الايه؟ المشكلة. يجب على الاخوات ان يراعين هذه القضية. ورأيت رجلا من امتي يكلم الناس ولا يكلموه، حصلت له قطيعة فزعج، هم الناس يكلمونيش ليه؟ هم الناس في ارض المحشر ما حد يكلم حد ليه؟ يروح يكلم حد يقول ما يكلموش، يكلم واحد صاحبه ما يكلموش. فجاءه صلته لرحمه فامر الملائكة الناس ان يكلمونه فكلموه. ما توحدوه هي سبحان الله، كل دي ايه؟ ها خيرات ايه مبشرات ايه سبحان الله. ورأيت رجلا من امتي وقد خف ميزانه، ميزان خف يا فاش نقاش بقى لا خف. الفجاءه افراطه، افراطه اللي هم الاولاد اللي ماتولك صغيرين وانت صبرت عليهم، فوضعوا في ميزان حسناته فرجحت كفة حسناته فدخل الجنة. ولذلك ماتت لرجل ابنة كانت اسيرة لديه حبها قوي، فمكث يبكي عليها ليل نهار، مكث يبكي عليها ليل نهار زي ما الناس في بيوت النظر يعيطوا على ذويه. لك ايوه يا اخي الرسول عيط على ابراهيم، ايوه الرسول عيط على ابراهيم مرة، خمس دقائق، عشر دقائق، ما عيطت على ابراهيم 20 سنة صح ولا لا؟ انا مش كل ما تيجي سيرة يبتدي يسح، كل ما تعمل الفيلم للست او تشوف مش عارف بقى تعيط، كل ما تروح وفات واحد تقول الله يرحمه وتعيط. الله حاولت البنت نكت وراجع عني يطفش، وراجع بقى يشوف له بيت ثاني وعروسة ثانية وامال عايز يستريح، ما هو نكت. والست حرمت على روحها الشاي، ليه يا ست؟ قال اصل المرحوم مات وبيشرب الشاي. انت حر حرام. فالمسلم يجب ان يكون صبورا، ويفرح المؤمن اللي ماتوا اولاد وهو طاير وهو مصار ليه؟ لان دول هيعملوا ضوضاء على باب الجنه، ما هذه الضجة التي أسمع يا جبريل؟ يا رب هؤلاء أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا أبوا دخول الجنة إلا بصحبة آبائهم وأمهاتهم. على مظاهرة قدام إيه؟ قدام الجنة مين داخلين إلا معنا والدين. قال يا جبريل من صبر عن من والديهم اللي صبر ألحقوا بهم ذريتهم. يا سلام يا كرم الله ربنا يجمعك كان سبحان الله. ايه كمان الرجل لما ماتت البنت فمكث يبكي عليها بكاء مرا تمام راى في الرؤيا ان القيامه قد قامت والشمس قد اقتربت من الرؤوس والعطش قد اشتد وراى صغارا يسقون اناسا بجواره تبعث عن ابنته فوجدها يا بنيتي الصغار يسقون اباءهم وامهاتهم وانت لم لا تسقينني؟ قالت يا ابت لانك لم تصبر على ما ابتليت به. فالصبور هتقفلي ايه؟ اصبر وانا اسقيك. فبطل يعيط عليها وامتنع عن البكاء عليها. ما تصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ورأيت رجلا من امتي وقد اوصلت امامه ابواب الجنة. ابواب الجنة الثمانية كل ما يجي من باب ممنوع. كل ما يدخل من باب ممنوع. كل ما يجي من باب مقبول. يا فطار يا رب. الفجاءه قوله لا اله الا الله ففتحت له ابواب الجنة. لان باب الجنة لا يمر لان سيدنا جبريل يوم الخبر يقول لسيدنا الحبيب ايه يا رسول الله لما نجد حلقة الصراط ده لن يجوز الصراط او لن يعبر الصراط الا من معه الجواز. جواز ايه؟ اتاري جواز الصبر دي كلمة برضو ايه عربية طرفة لكن عشان يعني يقول تجده لك يصبر لا سلام وعشان هو يقلك يقول لك البزبور لا جواز الصبر يعني سنك بتلوحك او تعدله سبحان الله الا من معه الجواز حتى عد الصلاة الا لمع الجواز. وما الجواز يا جبريل؟ قال قول العبد لا اله الا الله. قال الحمد لله الذي جعل امتي من اهل لا اله الا الله. يا سلام يا رسول الله هنين قوي علينا. قال الحمد لله امتي من جماعة اللي بتقول عليهم دول معاه سبحان الله. ولذلك يوم القيامة سوف يقف العبد وقد نصبت الموازين. بصوا بقى على الايه؟ انا اما انا لف وادور عشان نخش على الايه؟ على الميزان اهو. ربنا يقعد عليه يصق الموازيننا يا رب العالمين. كل حلقه من الدار الاخره ببقى في منتهى التهيب من الدخول فيها الى ان انتم تشجعوني وتاخذوني على ادعاء لي وتدفعوا مني وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. ابتدي احوم حوالين الحلقه لغايه ما ايه؟ الاقي بس تسعر اخش. هل سوف تثور منا اسئله بالنسبه للميزان بقى؟ هل هو ميزان واحد؟ ولا موازين؟ ولا كل عمل له ميزان؟ ولا كل عمل يعني زي مع فارق القياس؟ اخواننا في شركات الكمبيوتر او الحاسب الالي كل بيسموه الديسك ده ولا كل بتاع كده له عليه ايه؟ عليه برنامج من البرامج. يعني كل حاجه متبرمج عليها ايه؟ حاجه معينه. يعني مثلا يعني نقول بنك من البنوك في كمبيوتر في حسابات ايه المستثمرين. كل مجموعه من الحسابات ده مثلا مش عارف حساب جاري ده استثمار دي ودائع ده مش عارف ايه كل واحده ليها ايه ديسك معين متسجل عليها الايه الحاجات دي. فهل يا ترى بالفهم الحديث اللي احنا شايفينه في الحاسبات الاليه والالكترونيه والحاجات دي هل يوم القيامة حاجة يعني قريبة من هذا؟ على كل هذه مسألة غيبية. لكن العلماء على آراء برضو العلماء الله يرضى عليهم ما سابوش الموضوع كده ايه يعني عايز. قالوا لا في رأي بيقول واقول لكم انا استراح لأن رأي هناك رأي يقول ان الميزان واحد للكل ويقال ان داود عليه السلام ساعة سأل ربه: يا رب كم كفة الميزان؟ قال: يا داود ان كفة الميزان تسع اطباق السماوات والارض. كفة الواحدة تشيل السماء والارض واللي فيها. سيدة داود ايه؟ ازاي حالتنا كده؟ احنا مش خايفين ولا حاجة، قاعدين في الكهرباء ومع الرأي واحد نشوف المطاب اللي ورانا والبلاي، فانا ما فيش فايدة فينا سبحان الله. لكن سيدة داود ايه؟ خاف. قال: يا رب ومن اين هاتي بحسنات كي املأها؟ طب كفة قد السماء والارض، طب يا رب قد ايه حسنات تيجي منين الحسنات دي؟ قال: يا داود اذا رضيت على عبد ملأت له كفة حسناته ولو بشق تمرة يتصدق بها مخلصا من اجلي. لو ربنا رضي شق تمرة نص بلحة تتصدق بها وانت مخلص، يا كرم الله سبحان الله العظيم. ولذلك في الرؤيا بتاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم رأيت اعناقا من النار تخرج تريد ان تلقم اناسا، فجاءت بعضهم زكاة اموالهم فمنعت اعناق النار ان تلتقطهم، وشاف الشمس وهي على رؤوس العباد كلها، فرأى رجلا من امته وقد استظل بظل صدقته. الواحد يستظل بظل ايه؟ بظل الصدقة بتاعته، تطلع قرش لله 5 ساغ 10 ساغ ربع اللي تقدر عليه. ما تقوليش ايه؟ السلام بقى عامل 10 جنيه، السلام يبقى 30 جنيه، السلام يبقى 500 جنيه، لا لا، اللي تقدر عليه دلوقتي طلعه. ليه؟ لان نقل اليك من حساب الى حساب. ورأينا عائشة وكيف كانت تعصر الدرهم اللي بتطلعه لله، تعصره. ما هذا يا ام المؤمنين؟ قالت: انا اعلم انه لا يقع في كف الفقير وانما يقع في كف الله عز وجل. والفقير يدعي لها: جزاك الله خيرا يا ام المؤمنين. تقول: بل جزاك انت خيرا انك حملت زادنا الى الاخره. انت شايل حسناتنا يا عم، الله يرضى عليك، تكفر خيرك اللي انت خليتنا نحط حسنات. لكن لما جاك خبط على بابي سبحان الله العظيم، لا اله الا الله سبحان الله. ولذلك المسلم سبحان الله يعطي مما اعطاه الله. لان ابو جعفر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماشي كده في على خيمه ومعاه المريدين بتوعه، فسلبوا من الخيمه. قال: يا غلام، نعم، ما معك؟ معي 40,000 درهم. قال له: ادفعه الى المراه دي للست. خبر ابيض في الست ازاي؟ يعني يا عالم المسلمين، يا عالم المسلمين ده يعني بشرب 40,000. سبحان الله. قال: لقد اعطتنا افضل ما عندها ونحن نعطيها افضل ما عندنا. قال: يا امام، انها لا تعرفك. تعرفك من ايه؟ يعني مش هتقول ان عبد الله بن عباس عدى عليهم الجميع. قال: ولكني اعرف نفسي. يا سلام. وشوف وشوف حاتم الاصم 9 بنات ولاده، بنات عنده 9 بنات، لما انا رايح احج. شوف شوف الخير بتاع المسلمين، اليقين رايح ايه؟ احج. فالبنات عيطوا ومراته عيطت، تجيبنا لمين؟ طمنين طمنين. بنت الوطنيه بقى ما شاء الله عليها حافظ القران، دعوه فانه لن يدعنا لميت ولا لأعمى ولكن يدعنا لحي سميع بصير. تقول يا حبيب حاتم الاصم سافر من هنا، جه الليل يدور على عسل العيال ما لقيوش. قعد يدكته في مين؟ في البنت. افتكر فيها نقيت فيها او مشي ما كان قاعد. فالمهم اتأذن. فسبحان الله العظيم، قالت: والله لقد تركنا لحي سميع بصير. لسه مصممه على الايه؟ يعني ما انحنتش للعاصفه، لا ابدا. مر من باب مار: عندكم ماء يا اهل البيت؟ عندكم ميه؟ عندنا. بدي له كوبايه ميه. شرب ليه طعمها جميل. ربنا حلها له. بيت من هذا؟ ده بيت حاتم الاصم. اتاري مين ده؟ ابو جعفر المنصور امير المؤمنين. في الكيس بتاعه والخرج بتاعه اللي حطه على الفرس في فرة ايه؟ ذهب. راح واخدها وراح ايه؟ وراح رميها جوه عتبة الدار. قال من احب امير المؤمنين منكم للحسيان فليفعل مثل ما فعل. مين اللي بيحب يصلي المؤمن حتى لو كان بالنفاق؟ كل هم اللي معاه جمعه اولاد حاتم الاصم يقفلوا الباب من صور الذهب ما عرفوش. البنت راحت بصت لهم كده قالت لهم نظره من مخلوق اغنتنا فما بالكم لو نظر الينا الخالق. خالق لما يبص العبد نظره من فيض جوده تملا الارض ريا ونظره من عين رضاه تجعل الكافر وليا. اللهم اهدنا بفيض جودك يا اكرم الاكرمين. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموازين يوم القيامة او الميزان يوم القيامة انما هو ميزان واحد توزن بها او يوزن به كل الاعمال وكل الخلائق، او هي موازين متعددة. وهذه او هذا رأي اخر نضع الموازين القسط ليوم القيامة، او انه في اللغة العربية يطلق الجمع على المفرد على المفرد. كذبت عاد المرسلين مع انه كان رسول، هو رسول واحد. فهنا يعني ده رأي بيقول انه لا، هنا ما يطلق الجمع على الفرد او المفرد، ودي ايه من البلاغة العربية معروفة. او انه عدة موازين احنا ما يهمناش ان كان ميزان واحد او عدة موازين، لكن يهمنا ايه العمل اللي يثقل الايه انه يثقل الميزان. الله يفتح عليكم. طيب المسلم والمؤمن ينادى عليه، من يقف عند الميزان؟ يقال اما انه جبريل، واما انهم اصحاب الاعراض. في رواية ان اصحاب الاعراض دول المحكمين من كل امة، اللي هم يعني اعلى او افضل الناس عند الله من كل امة، هم يحضروا الميزان تشريفا وتكريما لهم. واما العلماء العاملين من كل امة، واما انه لا يقف عند الميزان الا رسول الله، لانه هو انس لما عيط انس وهو بيوضيه مرة بكى. ايه انس؟ قال يا رسول الله يعني اين ابحث عنك يوم القيامة؟ قال ايه؟ قال اما عند الميزان، واما عند الصراط، واما عند الحرب. هذه اماكن ثلاثة لا اخطئها يا انس. اما الاثنين عند الميزان تلاقيني عند الصراط، بتيجي عند الصراط تلاقيني عند الحوض. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، اولا احنا قل يعني قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، على يمين العرش، على يمين العرش في كفة الحسنات، وامام يسار العرش في كفة السيئات، ومن ناحية الثانية من الميزان الصراط. على يمين العرش يجلس الخليل ابراهيم ابو الانبياء. يبقى امام الخليل ابراهيم ايه؟ شيئين، حالتين، كفة الحسنات للميزان، ها، والجنة على يمين الصراط. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على يسار العرش، فين؟ امام كفة السيئات بتاعة الميزان، وامامه النار، اللهم نجنا منها يا رب. الصحابة زي ما يقولوا برضو ايه؟ ما دخلتش في نفخهم الحكاية اوي. الله، معقولة؟ هل من المعقول ان يكون الخليل ابراهيم على يمين العرش وصل الجنة وصل كفة الحسنات، والحبيب المصطفى على يسار العرش تجاه كفة السيئات، وامامه النار؟ فالحبيب بتواضع كده يقول ايه؟ انا الذي طلبت من ربي ذلك. ده انا بطلب، انا دعوات اللي ربنا استجابها. قال ليه؟ انا عشان ابص على كفة السيئات بتاع المسلم اللي من الامة، لو سيئات خفت اروح قايم، اروح حاطط في كفة حسناته بطاقة في حجم نصف الكف.

اللحوم تذهب الى فلان وقل له ان الرسول يأمرك ان تعطيني كذا ونفس الرقم اللي هو ايه اللي مطلوب. هو ما يعرفش الفلان ده ايه. خرج وجد صلاة الفجر فراح صلى الفجر. فوجد اللي في المسجد بيقولوا امال فلان ما جاش يصلي معانا ليه؟ قال ربما يكون مريضا. سمع نفس الاسم اللي الرسول قال له عليه في الرؤيا. الله. يا جماعة هو الرجل ده فين؟ قالوا ده هو رجل عنده ضياع وعنده انعام وربنا كرمه بس احتمال مريض فما جاش يصلي فروح ايه؟ دور عليه في الحتة الفلانية. فين فلان؟ قال هو اللي جايب الفرس ده. قال له الرسول يأمرك ان تعطيني كذا. الراجل اتشغل. راح جيله بالفرس لف لفة ورجع. ماذا تقول؟ قال له الرسول يقول لك اعطيني كذا. قال جيله بالفرس ورجع له ثاني. سبع دورات راح الراجل ماسك في اللجان. قال له الرسول يأمرك ان تعطيني كذا. قال له انت طلبت كام؟ قال له كذا. قال له اضرب في سبعة والله لو درت الف دورة لضربتها في الف. قال له ليه؟ قال لقد جاء الرسول وامرني ان اعطيك. ما صلحت. طبعا عارفين قصة سيدنا علي والتمرات يعني هذه ايه اشياء تحقق ايه قلوب المسلمين لكن ليست هذه القاعدة الشرعية لكن الرؤى الصالحة الله يعني جزء من 46 جزء من النبوة فاللهم رقق قلوبنا يا رب العالم سبحان الله. هذا الحديث قاعد على شمال العرش تجاه كافة السيئات عشان يشوف اللي من الأمة وقالوا له قالوا له يا رسول الله تعرفنا نحن. طب انت عارفنا ها انت ايه عرفنا لان احنا عايشين معاك اهو هتعرف هو امتك من لم تره ها؟ طب واحد زي الغلابه الصحابه دي من الفرد بتعرفهم ازاي؟ قال اعرف امتي بين الامم غر محجلين من اثار الوضوء. عرفهم كده وشهم منور واحقرهم منوره من اثار الايه الوضوء. يبقى اللي ما بيصليش ولا بيتوضا ولا بيصلي حرم نفسه من معرفه الرسول له. شوف النكد اللي دخل عليه ما بيصليش قد ايه؟ يعني هو بيصلي طب الرسول يعرفه ازاي؟ ولا ما يعرفكش؟ سبحان الله. فاذا الرسول هيعرفنا كده من وسط الامم سبحان الله. ثم ينادي الله عز وجل عند رب الموازين يا ادم قل تبعث ضعف النار طلع بقى من اولادك اهل جهنم واهل النار. اي سيقوم فيبعث من كل الف 999 من كل الف كان واحد على النار 999 واحد كان في الالف راح الجنة الصحابة ارتعبوا خافوا لان احنا بكتين له الامر صعب اكيد انا الواحد ده لا الصحابة كشوا على حضرة طب الحال قال لا تخافوا انما انتم في اهل النار كالشعرة السوداء في جلد الثور الاسود او الشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود او الشعرة السوداء في جلد الثور الابيض سبحان الله. ان معكم من الامم ان معكم من الامم ما سوف تثقل موازين اهل النار يأجوج ومأجوج واليهود والنصارى. يعني ايه؟ يعني العبد المؤمن زي ما نيجي الحلقة في الصراط هيعدوه الاول اللي رايح الجنة يعدوه على النار. لانك عندما تخلق يوجد لك مكانان مكان في الجنة ومكان ايه ولهذا نفسنا لما نيجي الحلقات الجنة والنار ان شاء الله. يقول الملائكة يا عبد الله انظر اله اخلق اهجأت هذا مكانك لو عصيت الله وروح هناك في الجنة ياخد الجنة بتاعته والمكان بتاع الكافر اللي لو اسلم كان هيدخل. يبقى انت هتعرف في الكافر والكافر للاسف او للاسف الكافر اللي يستحق واليهودي والنصراني يعرف مكانك في النار. ذكر ربنا سنها للجنة اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس